أهل الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا عسى من فيضه نصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي لقاء خاص، والذي يعني من حسن الفأل يعني ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا أن تكون هذه الحلقة في ليلة كريمة شريفة عظيمة جليلة، هي ليلة النصف من شهر شعبان. ولذلك أيضا من فضل الله تبارك وتعالى ومنه علينا أن يعني ساق لنا داعية كريم، يعني نادر الحضور لانشغالاته الكثيرة، معروف عنه أنه دائما يصرخ في يعني في آذاننا وفي وجداننا ليذكرنا بالله تبارك وتعالى، ويأخذ في هذه الغفلة العامة والانشغالات يقول للناس انتبهوا فإن العمر ينسحب وهناك أزمنة شريفة لا ينبغي أن يعني يغفل عنها المسلمون لأي سبب من الأسباب، وهم يسيرون إلى الله تبارك وتعالى. فضيلة الداعية الكبير الشيخ الدكتور حبيبي وصديقي الشيخ حازم شومان، مرحبا دكتور، منورنا واشكرك على تلبيتك. كرمك الله، جزاك الله خير، الله يكرمك ويتعك الله بالصحة والعافية. لن أطيل في المقدمة، لكن كما كنا نتكلم قبل الخروج للسادة المشاهدين مباشرة، إن إحنا في أزمنة شريفة، والإسلام علمنا قيمة الزمن وقيمة الوقت، وأنه وعاء أو بعض شهوره وأيامه وساعاته وعاء لأعمال عظيمة وجليلة ربما يغفل عنها العبد، وهي طوق نجاة تعدي الله أعمار الله كما علمتنا. شهر شعبان، ما هو وما قيمته وبماذا تسميه؟ سبحان الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فيعني جزاك الله خيرا، يعني فعلا الدخلة يعني إيه في أعمار خطيرة جدا ممكن تبقى قفازات في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، ولكن مش قادرين ندرك قيمتها. يعني الواحد بيحس أنها عاملة زي إيه، زي بالظبط كده واحد جاب دفتر شيكات، واحد ملياردير جاب دفتر شيكات كل الشيكات اللي فيه ممضية على بياض، وقام يديه لواحد فقال له خد ده، فهو باصص مش فاهم ايه قيمة الهدية دي، يعني ده شوية ورق، فقام يديه للأطفال اللي عنده في البيت يلعبوا بيه، فتاني يوم قام جايب له دفتر شيكات تاني برضه كله ممضي على بياضه قام مديهوله، فقام باصص ايه الورق ده، قام كاتب على ظهره طلبات البيت، واما خلصها قام مطبقها ورميها. ده لما يعرف بعد كده قيمة الورق اللي جاله هدية ده هيندم قد ايه. بس بعد كده عند المسلم امتى بقى؟ ما هو يعني الله أعلم يعرفه في الدنيا ولا يعرفه في الآخرة. هو مواسم الطاعة ومواسم أوقات إجابة الدعاء ومواسم مضاعفة الحسنات عاملة زي دي، انت كل يعني التلت الأخير من الليل ده عامل زي شيك ممضى على بياض، اطلب ما تشاء، هل من مستدفع للضر فأدفع، هل من مستشف فأشفية، هل من سائل فأعطية، يعني اطلب ما تشاء، شيك ممضى على بياض كل يوم بتضيعه. والسؤال الأخطر والمهم، من المنادي ومن المنادى؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله، ما هو تعظيم القلوب لله بقى ده استاذ مصطفى، احنا احنا مهما كان الموضوع لما بنلتقي بنحوت في موضوع القلوب، انت نسبح معاك في بحر يعني الواحد رائق الحقيقه. من الاحاديث اللي بتهز الواحد يعني بمناسبه بس كلمه من المنادي ومن المنادى، حديث غريب جدا والله، حديث يبكي القلوب، حديث يعني مهول، حديث للنبي عليه الصلاه والسلام في الجهاد، وممكن لما تسمعه اول مره ما انتش يعني ايه ده يعني مش حديث للنبي عليه الصلاه والسلام في الجهاد، صحابي قاعد يراقب النبي طول الليل ما عملش اي حاجه غير انه بيراقب النبي عليه الصلاه والسلام، فبيقول فلما صلى العشاء عليه الصلاه والسلام نام، ثم قام فصلى قدر ما نام، يعني اعتبر مثلا انه نام ساعتين فقام قايم مصلي ساعتين، ثم نام قدر ما قام قام نام كمان ساعتين، ثم قام فصلى قدر ما نام قام قايم مصلي كمان ساعتين، ثم نام قدر ما قام قام نايم للمرة الثالثة قول مثلا ساعة ونص ساعتين، ثم قام فصلى قدر ما نام ثم أذن الفجر. يعني تلات مرات بينام وتلات مرات بيقوم. انا بحس ان الحديث ده صراع ما بين جسد مقتول من الاجهاد وما بين قلب ملتهب بالشوق لله سبحانه وتعالى. الله الله الله. ما بين الله. قلب ملتهب. يعني واحد انا انا انا راجع بيتي مقتول، ده انا مش راجع بيتي من مشاوير ورحت القناه ورجعت، ده انا راجع من جهاد. راجع مقتول ومع ذلك الشوق اللي في القلب الى الله فوق اي تعب للجسد. واي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيده عائشه تقول حتى مس جلدي جلده فقال ذريني اتعبد لربي، فقام قعد يصلي حتى بل الارض عليه الصلاه والسلام. يعني الشوق اللي في قلبه ربنا اكتر من اي حاجه في حياه النبي عليه الصلاه والسلام، حتى اقرب الناس اليه. يعني قلوبنا فين وقلوبنا مع الله فين، بالذات في شهر زي شعبان يعني ترفع فيه الاعمال الله، قلوبنا فين وحال قلوبنا مع الله ايه وتعظيم قلوبنا لله ايه. ان الله ينادي هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب، هل من مستدفع للضر، هل من مستشفى. انا يعني اتصور ان القلب اللي يحس ان الملك بيناديه وما يقومش بس شوقا الى الله ما يقدر، مش ممكن. هل الشوق الى الله يولد حب الله للعبد، او ان يحب الله سبحانه وتعالى جل جلاله ان يراه قائما بين يديه؟ انا بقول الكلام ده ليه او هذا السؤال، لاني دائما اتوقف عند قول الله تبارك وتعالى للحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به. ما قالش نافله لي، مع ان النبي يصلي سيصلي لله عز وجل. الله. نافله لك. الله. عسى ان يبعثك ربك مقاما الله. محمودا. فالشوق الى الله المتمثل في صوره يعني ضراعه النبي وحب الوقوف بين يدي ربي عز وجل وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، يولد يعني فرحه من الله تبارك وتعالى للعبد يحب ان يراه بين يديه كثيرا. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يعني يعني يعني الله سبحانه وتعالى يحب هذا من عبده، والله لا يفتح بهذا الا على من احبه. يعني اللي ربنا بيحبه هو اللي بيقيمه هذا المقام. يعني احنا ماشيين ايات ربنا حولنا من كل جهه، مين اللي ربنا يوقف قلبه؟ يعني انا جاي من وانا جاي في الطريق فلقيت واحد فكهاني، بس فكهاني يعني ايه الفاكهه بتاعته قويه، يعني انا اكتر منظر بيهز قلبي على وجه الارض الفاكهه تقريبا. يعني تحب ايه من الفاكهه؟ ايه الكرم ده؟ ايه كرم ربنا ده؟ ومين اللي لون؟ سبحان وكل الله. وكل فاكهه معجزه غير الثانيه. والراجل قاعد الغفله على وشه، وممكن تلاقي مثلا ماسك بيشرب حاجه ولا. انا بقول سبحان الله العظيم، ازاي ده واقف جنب المنظر ده وما فكرش فيه؟ ايقاظ. يعني مين اللي ربنا بيوقف قلبه اللي ربنا يريده؟ إن في ذلك لذكرى، ودي من الآيات العجيبة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الله. يعني في ناس تعيش بلا قلوب، وفعلا الناس تقول لك أنت ما عندكش قلب. ده يبدو الله. أن الكلام ده فعلا على أمثلة يعني من القرآن الكريم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني مسألة الاستحضار، المسألة الإقبال على الله بكيان العبد كله حتى يستفيد من هذا. طيب حضرتك بينت لنا شرف العمر والزمن، والحقيقة في لفتة لما أحيانا العبد يعيشها ويدخل في طاعة ويتلذذ بها يحب عمره، يحب الحياة. الله. يشعر ان لا ده انا عايز اعيش كتير طبعاً. عشان استمتع بهذه المتعة، انه يحب لقاء الله واشتعل الرأس شيبة. نعم. طيب شهر شعبان الناس يعني حتى ابائنا وامهاتنا اللي عايش منهم واللي توفى الله كانوا دائما يعظمون بالفطرة هذه الشهور، وان كانت عظيم ربما يشتمل شيء من البدع، لكن ما هو الثابت في فضائل شهر شعبان؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وشهر شعبان ثبت فيه فضائل كثير جدا، يعني بل ثبت وصح ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اتم شهرا صياما فيما سوى الفريضة طبعا الا شعبان، وفي حديث صحيح كان احب الصيام الي شعبان سواء رمضان طبعا ده صيام وفي حديث صحيح كان اكثر شهر يصوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم شعبان. بل في كثير من العلماء يعني صحح حديث في ان النبي عليه السلام كان بيصل ما بين شعبان ورمضان، وخلاف ما بين العلماء يعني كان بيفطر يوم او يومين ولا كان بيصل شعبان برمضان. والنبي عليه الصلاه والسلام من كتر صيامه في شعبان فالصحابه كانوا بيراقبوا النبي قوي، فصحابي بيقول له بس ده بقى بيراقب ايه سنين بقى، فبيقول له يا رسول الله أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره؟ فقال ذاك شهر، ذاك ده للبعيد للعلو شأن، ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، الناس مش دارية شعبان فيه ايه وكنوز شعبان قد ايه، يغفل عنه الناس ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي حديث صحيح ولا أحب أن يرفع عملي إلا وأنا صائم. أنا أحيانا، مش أحيانا، دائما وكثيرا أدين لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بما سألوا عنه. يعني القرآن شرفهم بالسؤال وأثنى عليهم، يسألونك سجل القرآن أسئلة الصحابة. كان من ضمن هذا السؤال البديع أراك تصوم في شعبان الذي ما لا تصوم في غيره. استفدنا احنا ايه بقى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقية هذا الحديث؟ عايزين نقف عنده شوي. ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. يعني مسألة رفع الأعمال إلى الله، والله المفروض الرفع هنا يعني القبول وفتح أبواب القبول. ترفع الأعمال، الرفع هنا إن أعمال السنة كلها، يعني أقول لحضرتك حاجة، رمضان اللي فات ده هيترفع الأيام ده، اللي حج السنة اللي فاتت هترفع الأيام ده، ليلة القدر بتاعت رمضان اللي فاتت هترفع الأيام ده، الكل صلاة صليتها، كل عمرة عملتها، كل حسنة قلتها، كل كلمة قلتها في سبيل الله هترفع الأيام ده، الرفع السنوي، كل معصية، كل نظرة حرام، كل كلمة حرام، كل غيبة، كل خطوة في في في غير طاعة الله، كل مال حرام هيترفع الأيام ده، الرفع السنوي. فعلا يغفل عنه كثير. وخد النقطة دي تحديدا، إن شهر شعبان الذي هو قبل رمضان مباشرة هو شهر الجرد السنوي بلغة الماليين أو كده، ورفع السنة المالية دي فعلا مسألة ينبغي أن احنا نقف عندها كتير، أن الشهر فعلا هو رفع أعمال السنة. يعني أنا كأني أسمع هذا الكلام لأول مرة، أن رمضان اللي فات إذا كان قبل، أسأل الله أن يكون قد قبل منا والمسلمين أجمعين، ترفع فيه ما صلى فيه العبد وما صام وما هذا الوقت. إذن ده مش مجرد ان احنا بنجهز بقى حاجه ثانيه، في رفع يعني يومي تقريرين عن كل عبد يوميا عصر والفجر، وفي رفع اسبوع اثنين وخميس، ده رفع السنه بقى. يعني من يوم ما الواحد بيبلغ لحد ما بيموت كام سنه، 30 40 سنه. يعني هو كل اللي الواحد هيدخل يعرض على الله بيهم يوم القيامه 30 40 صحيفه، كل الواحد هيدخل يوزن بيهم على الميزان 30 40 صحيفه، دي واحده من 30 او 40 صحيفه هيتوقف عليهم مصيرك. يعني احنا مش بنتكلم في حاجه قليله، احنا دلوقتي بنتكلم في سنه كامله من عمر الانسان، وعمر الانسان فيه كام سنه، عمر الانسان فيه كام صحيفه اصلا من مسك، وصحيفه هترفع وهتغلق لن تفتح الا يوم القيامه. فانا فرصتي في الايام الاخيره دي ان انا الحق بسرعه اصلح الذنوب اللي فيها، الحق بسرعه اعدل التقصير اللي فيها، الحق بسرعه، انما الاعمال بالخواتيم، الحق بسرعه يختم ليا فيها بافضل اعمال. شعبان ده شهر شغل، شعبان ده يعني عامل بالظبط زي ما حضرتك قلت كده السنه الماليه، شهر 6 ده او شهر 7 ده الموظفين في المحافظه ما بيناموش. ليه؟ الميزانيه هتترفع لمجلس الشعب ورئيس الجمهوريه، لازم تتقفل ولازم يتعرف كل مليم جه منين وراح فين، فما بيناموش فيها. اهو بالظبط كده شعبان ده اعتبره نهايه السنه التكليفيه، انا هترفع السنه بتاعتي الى الله. طب ازاي يا اخوانا كل ذنب موجود في الصحيفه؟ ازاي هيجي لي قلب انه يرفع؟ انا قدامي ده فرصه، شعبان فرصه ان انا اقفل ذنوب 12 شهر، شعبان فرصة ان انا اعالج تقصير 12 شهر، شعبان فرصة ان انا اكمل شعب ايمان نقصت 12 شهر. يعني انا بتعب شهر وبقفل بيه سنة كاملة. ممكن يا دكتور حازم يكون حد بيقلب كده في القنوات وفجأة ربنا وفقه يعني وقف عند قناة الناس وقال اسمع الشيخ ده او اسمع مثلا، يعني ودي حدثت كثيرة وكانت باب خير، يعني ولا بيصلي ولا عمره صام، والأول مرة يسمع كلام في الدين في هذه اللي انت بتقول ده شهر استدراك، يعني ممكن فرصة ممكن حد يلحق. بنقول الكلام ده للملتزمين أو العموم اللي هم بيصلوا وصوموا يقصروا شوية زي حالتنا، لكن اللي لسه فاتح حالا وبيشوفنا وأكيد لن نعدم هذا الخير بإذن الله وبيسمع هذا الكلام، ليه فرصة ان هو فعلا يتوب وترفع الأعمال؟ يا ربي ده شعبان يعني يمكن اكتر احاديث في عموم مغفرة للكرة الارضية مذكورة في شعبان. الله، دي بشرة، بشرة خير. أكتر حديث يعني ثلاث أحاديث ثبتت برواية عن أبو هريرة، ورواية عن أبو بكر الصديق، ورواية عن أبو موسى الأشعري، يعني ثبتت ثلاث روايات صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله. ليلة بكرة ده، ليلة النصف من شعبان ده، إيه ثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يطلع إلى أهل الأرض جميعا في ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض جميعا إلا لمشرك أو مشاحن. طب ليه المغفرة العامة دي في شعبان؟ أيوة، لأن رمضان بالنسبة لنا أكبر موسم مضاعفة. أنا لو دخلت بذنوبي دي في رمضان عمري ما هيفتح عليا. فربنا من رحمته إن المغفرة بتيجي الوقت عشان حاجتين: عشان الصحيفة لو اترفعت والذنوب دي كلها فيها تبقى مصيبة، فيبقى في مغفرة. وعشان لو دخلنا رمضان بالذنوب ده هي هندخل ازاي؟ هيفتح علينا ازاي بكل الذنوب ده هي، بكل الـ الـ الـ الحواجز الاسمنتية والعياذ بالله اللي احنا يعني عملناها على نفسنا بالذنوب ده هي. فليلة النصف من شعبان ديت فيغفر لأهل الأرض جميعا إلا لمشرك أو مشاحن. مشرك يعني سيء العلاقة بالله، يعني في فساد في العلاقه بالله. مشاحن فساد يعني في العلاقه بالناس. مشرك اللي هو كافر. انا اقصد مشرك دي مع الخالق، فاسد العقيده. مشرك مع الخالق ومشاحن يعني مع الخلق. يعني لازم الواحد ينتبه للنقطتين دلوقتي: اللي مقاطع، اللي ظالم اهله، اللي ظالم قرايبه، اللي مقاطع جاره، اللي بينه وبين حد من اخوانه، ولا بينه وبين واحد راح يصلح عنده اي حاجه مشحناه، لازم يصلح دلوقتي. خطير جدا الجامع بين في حمتن واحد في حديث واحد: الا مشرك يعني بره الاسلام، او مشاحن يعني المشاحنه او القطيعه او ده ذنب. كيف يوضع جنب الشرك؟ وليس شرك، لكن أليس فيه تغليظ لعقوبة وإنذار لمن يقع في وإنذار وبيان إن لما بتتقطع الأخوة إحنا بنخسر قد إيه؟ يعني تخيل المغفرة السنوية أنا بخسرها عشان مشكلة بيني وبين أخويا، ده غير ليلة القدر بقى اللي رفعت بسبب تلاح اتنين، مشكلة ما بين اتنين، غير المغفرة الأسبوعية: إن الله، إن الأعمال تعرض على الله كل جمعة مرتين كل اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا لعبدين متشاحنين فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا. يعني اللي بينه وبين الناس مشاكل ده محروم من المغفرة الأسبوعية، محروم من المغفرة السنوية، وممكن الأمة كلها بسببه تحرم من ليلة القدر. يا سبحان الله، يعني سببه كما حدث يعني صحابة تلاح ورفع تلاح. احنا النقطة دي مهمة لانها مرتبطة بسلوكنا كلنا، سلوك الناس وتصرفاتها، خصوصا فيما تعلق بالفوضى الاخلاقية اللي بنشهدها، واللي عايز اي حاجة بيعملها، وان في انفلات اخلاقي. بعض الناس بيرجعوا لاشياء معينة، لكن اكتشفنا نفسنا. المجتمع محتاج فعلا يعود الى الله، وفرصة ان يعود في مثل هذه الايام ويشكر الله تبارك وتعالى على نعم كثيرة. زي ما حضرتك بتقول لي قبل الهوى، ربنا سبحانه وتعالى طول العام ينزل الى عباده الخيرات. سبحان الله. يصعد منا الى الله بقى. ايوه نعم، هذا هو السؤال. نعم، معنا اختنا ام سلمى. السلام عليكم ورحمة الله. ام سلمى السلام عليكم، معنا اتصال يا استاذ احمد. طيب ام سلمى اتفضلي. طيب من الاخت كريمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. اهلا وسهلا. ممكن اكلم الشيخ حازم؟ اه، مع حضرتك يا سامعك، اتفضلي. اتفضلي الشيخ حازم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. ازيك يا اخت؟ الله وبركاته يا شيخ. الله يبارك لك. بصراحه انا بشكرك على كلامك وخطبك الجميله. انا لما سمعت حضرتك اتغيرت خالص، وبطلت اسمع افلام ومسلسلات، وبشكرك والله يجزيك عنا كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يحفظكم ويكرمكم. معروف ان جمهورك من الاخوه والاخوات وصغار السن من البنات وبتاع، الحقيقه الحمد لله كبير، وده بعتبره مكسب كبير حقيقه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لك قلوب الشباب، لان هم دول اللي احنا مستنينهم. الامه، هذا الجيل احنا منتظرينهم ياتوا الى الله تبارك وتعالى بقلوب جاهزه للطاعه. ربنا يستعملنا ويستبدلنا. نعم. فقصه الا مشرك او مشاحن، انت حضرتك بتحب قضيه الاخلاق جدا. طبعا، لان هي دي قضيه اللي هي دي قضيه الامه الحقيقه. نعم، لان قضيه الامه يعني سبحان الله العظيم، يعني لا يدخل الجنه قاطع. قاطع ده واحد اللي هو قطع رحمه، يعني سوء خلق. تخيل واحد موت نفسه في شعبان ورمضان عبادة، اللي هو الشهور اللي احنا ما فيش بقى حاجة اعلى من كده بقى غير 10 ذي الحجة، يعني موت نفسه في دي عبادة وجاي يدخل الجنة وشايل جبال حسنات. ممنوع. ممنوع ليه؟ ده انا معايا كمية عبادات تغطي الكرة الارضية، ممنوع عشان فساد الاخلاق. لا حول ولا قوة الا بالله. قال تعالى انا طيب الآية وبعدين ناخد اختنا حبيبة من الجزائر لانها معنا. السلام عليكم حبيبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معك خديجة من الجزائر. مرحبا خديجة. مرحبا، اهلا بك يا اخت خديجة. كيف حالك استاذ مصطفى؟ الحمد لله. الاخت خديجة اول من يعني كانت تبكي في الاتصال تبارك للمصريين على اختيار الدكتور مرسي، جزاها الله خيرا. تفضلي اخت خديجة. اولا استاذ مصطفى احييك واحيي ايضا فضيلة الشيخ دكتور حازم، وانا اذكرك انك لبيت طلبي. نعم، طلبت مني استضافتك الحقيقه الكثيره. الاخت خديجه واليوم سيكون مميز البرنامج، الحلقه تكون مميزه. نعم، ربنا يبارك في اهل الجزائر جميعا يا رب، ربنا يكرمكم يا رب. كل عام وانت بخير يا دكتور حازم. اكرمك الله يا اختي، تفضلي. نعم. اولا فقط فيما يخص في بعض الاحاديث ضعيفه عن فضل شعبان، ارجو ان تتحدث عن هذه بعض الاحاديث. فضل شعبان. نعم نعم. وفيما يخص انا متاكده جدا شهر رمضان في هذا العام المصري سيكون مميز جدا ان شاء الله بفضل فضل الدكتور محمد مرسي. ان شاء الله يا رب يكون فتح على الامه يا رب. نعم، وادعي له كثير الحقيقه الدكتور محمد مرسي، محتاج دعاء. انا استاذ مصطفى نعم كتبت له على صفحتي الفيسبوك وهنئته ودائما ادعو له بالخير دائما للشمسري ولدكتور محمد مرسي دائما. جزاك الله خير. انا متفائله جدا استاذ مصطفى والله العظيم. نعم نحن متفائلين. احنا عايزين من كل يعني مؤمن ومؤمنه الاجتهاد في الثلث الاخير من الليل في الدعاء للدكتور محمد مرسي. نعم صحيح، يعني دي وصيه ونصيحه. نعم ربنا يعينه يا رب، ربنا ينصره يا رب. امين يا رب. اخونا هاني. السلام عليكم ورحمه الله. استاذ هاني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الله يحفظك ويبارك فيك. يا مرحبا. اخبار ازيك يا دكتور حازم؟ اهلا وسهلا. ازيك يا اخي؟ تفضل. ربنا يبارك فيك. والله نحبكم في الله. حبك الله احسن فيك. عايز اسال الشيخ حازم بعد اذنك، هو ليه الواحد فينا لما يبدا عايز ربنا يكرمه ويجدد العلاقه مع ربنا ويخش كده في اعمال صالحه يبدا الشيطان يشتغل عليه اكثر من الايام العاديه، فيبدا يحبطه ويخليه يرجع ثاني اكثر من الاول، او لو كان عنده عزيمه مش شديده يعني يرجع لورا ثاني، فايه الاسباب اللي تخلي تعين الواحد ان هو اول ما يبدا يفكر في المشروع او يبدا الاقبال على ربنا الاسباب تعينه وتخليه ما يرجعش ثاني لورا؟ وأسألكم بالله عليكم الدعاء. جزاك الله خيرا. دي ده سؤال مهم جدا. عقبات في الطريق إلى الله كلنا بنشتكي من الحكاية دي، أو ما الإنسان يهم إلى الله الشيطان يلقي حجارة بقى بأي بأي شكل وأي طريق. أحيانا الشاب يبقى بس يكلم بنت مثلا معينة ومش عارف أول ما يتوب يلاقي فجأة يعني حاجة غريبة جدا يعني. صحيح، ودي دي مسألة أنت أعتقد عالجتها في أكثر من خطبة أكثر من شريط وأسطوانة، بس اسمح لي آخد الداعية الكبيرة الفاضلة الحاجة منى صلاح. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا حضرتك. الله يحفظك ويبارك فيك. منورين الشاشة. الله يعزك ويكرمك. وأقول لحازم دكتور حازم ابني ربنا يزيدك يا ابني، احنا من يعني أول ما بلاقيك في أي برنامج يعني كلنا بنلتف حول الشاشة، يعني نتمنى من العلي القدير إن لقيت في كل القنوات الفضائية يا ابني، ودي الدعوة اللي أنا بديها. ربنا يستعملنا يا رب حجمنا. يا رب يا ابني يا رب، ويرضي في الدنيا وفي الآخرة. وربنا يكثر من أمثال حضرتك كده في الأمة يا رب. الله يبارك. البطلات كده اللي ما شاء الله بطلات العمل الخيري والدعوي. نعم في الأمة يا رب. حجمونا جزاه الله خيرا، ربنا يبارك في عمرها. حجمونا مفخرة لنا كلنا يا رب العالمين. وإياكم والعصر بتاع مرسي ان شاء رب العالمين، دكتور مرسي هيبقى اجمل عصر ان شاء الله لي وبيكم باذن الله. اخر مشاريع حضرتك يا حاج منى؟ الحمد لله احنا بنمسك، احنا عاملين نهضه في كل قريه بفضل الله سبحانه وتعالى. بناخد قريه بنعمل فيها محطه تحليه ميه، وبنعمل فيها فرن، وبنعمل فيها مسجد، وبنعمل فيها مدرسه، وبنعمل فيها زي محلات صغيره ومشاريع صغيره، يعني بنعمل نهضه في كل قريه، واحنا كلنا باذن الله هنبقى ورا الدكتور مرسي، بس هو بس يقول لنا ايه طلباته واحنا كلنا هنساعده باذن الله. يا ان شاء الله. بارك الله فيك. ربنا يبارك. جزاك الله خيرا. حجمونا نموذج للمراه المسلمه التي تستدعي عصر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العصر الحديث بالأعمال الخيرية، وترد بالأعمال على أدعياء اللي عمالين يولولوا ويلطموا الخدود ويشقوا الجيوب، هيقعدوا المرأة في البيت وهيعملوا كذا. لا، المرأة هي في مشروع النهضة في نافع يعني الله. فترد على هذه الأكاذيب عملا لا قولا يعني، ربنا يبارك في عمرها هي وجميع نساء المسلمين والعاملين للإسلام. السؤال الأخ هاني، العقبات فعلا كلما هم العبد بعمل قبل أن يعمل، وأنا كلمت حضرتك قبل الهوى في مسألة سرقة النية، الهم الشيطان يشم يبدو أن قلب يحاول يصرفك عن العمل، ما عرفش طب اعمله العمل الصالح بس بنيه فاسده. عايزين الوقفه دي يا مولانا، اتفضل. يعني هو بس هو يعني اخونا الكريم بيقول لك هو الشيطان يعني بالايام العاديه سايبني وجاي، يعني علميا يقول لك ان الغريق لما بيجي يغرق فبيضرب بايده الميه، فيقول لك الضربه وهو بيموت اقوى من اقوى ضربه ممكن يضربها في حياته وهو بصحته 36 ضعف، وهو بيموت بيحاول يفوق، هو بيحاول ينجو فبيضرب الضربه بتاعت الماء ديت اقوى من اقوى ضربه في حياته 36 ضعف. فهو احنا مثلا دلوقتي في شعبان مثلا الشيطان خلاص هو عارف وصفنه الشياطين فهو الوقت يعني بتبقى الضربه بتاعته اللي هي ايه، يعني انت بتتوهم ان هو قوي بس هو مش قوي ولا حاجه، هي دي ضربات موت. الشيطان كما قيل بيستقوي على ضعفنا، بيستقوي على ضعفنا وبيبقى هيجن، ده انت شقى عمره، ده انا شقى عمره، ده واحد بقاله 30 سنه معاه وفجاه عايز يتوب، يتوب ويروح فين؟ واحد بقاله 30 سنه مموت نفسه عشان يعصي ربنا وهيجي في ليله 27 يعيط ربنا يغفر له؟ هو ده الشيطان، ده بالنسبه للشيطان ده اكبر مصيبه في حياته، عامله زي اللي بنى برج وبعد ما طلعت عينيه فيه وشبابه راح فيه البرج وقع في لحظه. هو بالنسبه للشيطان كده يعني، يعني بالنسبه له شقى عمره بيضيع. يعني كان في هذه الحاله، حاله توبه العبد مع طول يعني استسلامه للشيطان ثم في لحظه يهدم كل هذا ويتوب الى الله ربنا، وقدمنا الى ما عملوا من عمل لو صرفنا هذه الايه الى الشياطين فجعلناها هباء منثورا وقبلنا هذا العبد فيها الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا. ما هذا الرجاء وما هذه الحلاوة والجمال سبحان يعني. الله. لا وحرك الآيات دي فين أصلا؟ من أعجب مواطن القرآن هذه الآية. ربنا بيتكلم عن مين؟ عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، ده حتى على قالك للاستعلاء، يعني الناس دي قلوبها في السماء، الناس دي ماشية برجلها على الأرض زينا بس قلوبها ساجدة تحت العرش. وربنا في آخر الآية بيقول أولئك يجزون الغرفة، الغرف ديت أعلى حاجة في الفردوس الأعلى، قالك الغرفة دي أعلى حاجة، يعني حتى الفردوس الأعلى درجات من جوه، فالغرفة دي قالك أعلى الفردوس الأعلى. فالمفروض إن أعمال الناس دي إيه كلها؟ يبيتون لربهم سجدا وقياما. ليه ربنا في النص يوم قايل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب. كأن واحد غلبان وقع في الزنا وعمل وعمل وعمل وجي يقرا الآيات دي يقول يعني أنا خلاص عمري ما فكر في المقامات دي، ربنا يقول له أنت لو تبت ترفع لأعلى مقامات في الفردوس الأعلى. فمن أعلى المقامات من أعجب المواقف. أنا فضل الله واسع، لكن زيادة في العجب كلمة فأولئك يبدل الله، لأنه يبدل فربنا يبدل عليه، يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني هل هناك باب للرجاء أوسع من هذا؟ سبحان الله. للعصاء أمثالي وغيره. الحقيقة يعني إحنا محتاجين نعيد حتى العلاقة بيننا وبين القرآن قبل أن ندخل لشهر القرآن ونحن في شعبان، لأن بنقرأ آيات فيها الخير، فيها أطواق نجاة حقيقية للعبد يلحق. فإحنا لسه برضو مع هذا المعنى، رفع الأعمال، استحضار أن في هذه الأيام وفي هذه الليلة بالذات ترفع الأعمال ويقبل، يطلع الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض جميعا إلا فيغفر له إلا مشرك أو مشاحن. ما زلت أنا مصر أن احنا نقف عند هذه المسألة، فساد العقيدة وفساد العلاقات الاجتماعية الأخلاق دي مسألة خطيرة تمنع رفع الأعمال. ما هو حضرتك لو تقصد مساله الاخلاق وفسادها وخطورتها، يعني انت عندك ايه؟ لا تفسدوا صدقاتكم بالايه؟ بالمن والاذى. الصدقه عباده، عبادات، والمن معاملات، فصلاح العبادات ضاع بسبب فساد المعاملات. يعني عندنا الحديث الخطير جدا، اتدرون من المفلس ياتي بصلاه وصيام وزكاه، كلها عبادات 100% 102.5% في العبادات، يعني استغفر الله مثلا يعني. هذا مش عبادات فقط، ده عبادات مقبوله. يأتي بها يعني معناها قبلت، وصيام وزكاه، يعني معنى انه اتى بها انه عملها، وعملت ما عملش محبطات عملت ضيعها، وما عملش سيئات تكفر، يعني معناها كبير جدا. ولكن بقى في باب المعاملات ياتي وقد شتم هذا، سفك دم هذا، سبحانه واكل مال هذا، فياخذ هذا من حسناته. يعني فساد الاخلاق دمر ونسف صلاح العبادات، اشهار افلاس على القنطره. اهو دي بقى بعد ما عدى من على الصراط ارجع تاني لجهنم والعياذ بالله، اشهار افلاس. يعني بعد قبول الأعمال، صلاة، صوم، زكاة، كذا، لأن طول القيامة الحساب على حق الخالق، بعد العبور من على الصراط في القنطرة الحساب على حق المخلوق، فهو في حق الخالق عدى العقيدة والعبادات. لا ما عديش الجملة دي، لازم أقف عندها تاني. الحساب على الخالق على حق وحق الخالق. المخلوق دي جملة مهمة جدا، هتنبهنا لحاجات كتير، قولها لنا تاني يا دكتور. يوم القيامة يعني كل مرحلة من مراحل القيامة حساب على حاجة. زي الطالب اللي داخل امتحان شفوي وعملي ونظري ورقة أولى ونظري ورقة تانية، هو مش تكرار، هو كل امتحان منهم بيختبر حاجة معينة فيه. فيوم القيامة كذلك، كل حاجة في يوم القيامة اختبار لحاجة في دين العبد. يعني أول ليلة في القبر اختبار لعقيدته، من ربك، ما دينك، من نبيه، اختبار ليقينه، لأنه مش عارف الملائكة دول تبع مين أصلا. الناس فاكرة أن الملائكة دول جايين بقى وعلى السنة بقى وإحنا تبع الإسلام بقى، أنت هو مش عارف مين دول أصلا. يعني هو لو مسلم او غير مسلم مش عارف تطلع مين. اختبار لليقين، اختبار لليقين. الصراط اختبار لاستقامته على الصراط المستقيم في الدنيا. لو واحد على سطر وسطر يقوم ويقع على الصراط والعياذ بالله، واحد عمل مصيبه يسقط من على الصراط في جهنم والعياذ بالله. فالصراط اختبار، كل حاجه في يوم القيامه اختبار لحاجه في الدنيا. القنطره اللي بعد الصراط اللي هي حق المخلوق بقى، المحاسبة على حق المخلوق، المحاسبة على اللي مشي مع فتاة وابوها وعمها وخالها واخوها مستنيينه، اللي كلمة الحد، اللي خدت دروس عند مدرسين وكل الفلوس عليهم ومشي، اللي ظلم، اللي ارتشى الحق، اللي قتل، اللي زنى، اللي زنى حق الخالق له حاجة، وحق المخلوق زوجها ولا ابوها ولا له حاجة تانية. فالقنطرة في ناس بعد ما عدت من على الصراط، بعد ما عدت من أهوال يوم القيامة، يجي على القنطرة يحصل موضوع إشهار الإفلاس والعياذ بالله. عند موضوع الأخلاق، عند موضوع بر الوالدين، عند موضوع صلة الأرحام، عند موضوع حقوق الخلق، لو فشل هنا يقوم راجع للنار تاني والعياذ بالله. قبل ما اطلع فاصل يا دكتور، ما هو أكثر الأشياء التي تجعل العبد يستحضر هذه المعاني الخطيرة التي يرتبط بها مصير الناس أجمعين يوم القيامة؟ أكثر حاجة هو، بص حضرتك، أحيانا المريض يروح للدكتور في العيادة ويقعد يحكي له، فالدكتور يقوم كاتب في الورقة اسبرين. فالعيال يبص كده، ايه يا عم ده؟ انا جاي لك كاتب لي اسبرين؟ يا عم ده علاجك. ربنا يسر علينا الموضوع. المعاني دي كلها موجوده في كل صفحه من صفحات القران. مجرد الارتباط بورد القران اليومي معناها ان المعاني دي هتفضل ياخذ في قلب الانسان. مجرد الارتباط بالقران، عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام وصف الانسان الغير مرتبط بالقران وصف مفزع، الذي ليس في جوفه شيء من القران كالايه؟ كالبيت الخرب، خرابة. بني آدم من بره متلمع ومسرق، وهو من جوه خرابة. البيت الخارب ده جواه عقارب وحيات الشياطين جوه قلبه. البيت الخارب ده أقل هزة توقعه إنسان، أقل فتنة تجيبه الأرض، أقل ابتلاء يخليه يسخط على اللي خلقه والعياذ بالله وينسى نعم ربنا. البيت الخارب ده شكله قبيح، ده قلبه يوم ساعة يعرض على الله قلب قبيح والعياذ بالله. ده بسبب إيه؟ الذي ليس في جوفه شيء من القرآن، ده كالبيت الخارب والعياذ بالله. فالانسان من غير القران، القران ده حياه. كنت قاعد مع بعض اخواننا من يومين كده، فقاعدين مثلا ومن الليل فتهجد به، طب ربنا قال ليه مين ما قالش ليه مثلا في، ربنا قال ليه الليل ما قالش. قلت له يا ابني بدل ما تفكر في اعجاز تركيب الصاروخ اركبه وانطلق. الله اكبر، قوم صلي، قوم يا عم عيش مع المعاني المهوله دي. الله نعم. دكتور حازم، الحقيقه يعني لو قعدت معاك للصبح عن يعني هنعيش في معاني في معاني جميله ومعاني مهمه جدا. لكن عايز اقول في قبل الفاصل قول الله تبارك وتعالى، هنتكلم على اعمال شهر شعبان وانه شهر ترفع فيه الاعمال الى الله عز وجل. الايه الكريمه: اليه يصعد الكلم الطيب الله. والعمل الصالح يرفع الله. ابن القيم خد الكلم الطيب عنوان لكتابه الجميل وابل الصيب من الكلم الطيب. هذه الآية ما تقول فيها؟ كيف يصعد الصعود والرفع؟ إليه يصعد الكلم الطيب، يعني كثير من العلماء قال إن الكلم الطيب هنا الدعاء. فحلم كل واحد مننا إنه يصعد الكلم الطيب بتاعه، حلم كل واحد مننا ان هو ما فيش ذنب يحجبه، ما فيش باب من ابواب السماء. فربنا سبحانه وتعالى في النص سنه قال ايه؟ والعمل الصالح ايه؟ يرفعه. فبعض العلماء قال يرفع ايه؟ قال لك العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. يعني انت عايز دعائك يرفع الى الله، اعمل اعمال صالحه يرفع الدعاء بسببها الى الله سبحانه وتعالى. يعني في ناس يقول لك ايه يا رب؟ طب انا قلت يا رب. يا اخي انت يعني ايه؟ يعني المثل اللي دايما يعني ايه، لما يعني تركب مثلا مع ايه سائق تاكسي ولا حاجه، فعايز توصله ومفهوم الدعاء، تقول له اللي معاه كارت فيزا يوقف عربته قدام البنك ويحط الكارت في صندوق الفيزا ينزل له فلوس، له رصيد. هو انت بالظبط كده؟ كلمه يا رب دي كارت الدعاء ده عشان الاجابه تنزل محتاجه رصيد، رصيد عند الله سبحانه وتعالى. الرصيد هو العمل، الرصيد العمل الصالح اللي بيرفعه بقى، بيرفعه الى الله. ولعل الاشاره سريعه في هذا ان صلاه الاستخاره ما اذا هم احدك فليركع ركعتين من غير الفضل، وبعد كده بقى يسأل الله حتى يرتفع الدعاء اذا صح يعني هذا الاستشهاد. شيخ حازم انا احبك في الله يعني حبا كثيرا، ويعني ادين الى الله بهذا الحب، واتمنى ان يوفقك الله ويبارك في وقتك وتستجيب لنا في حلقات قادمه باذن الله تبارك وتعالى في هذه الايام الشريفه المباركه. بشكرك ونطلع فاصل ثم نعود الى احبابنا المشاهدين. الله الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إلى حضراتكم وهذه ليلة شريفة مباركة في زمن طيب شريف مبارك. كلكم تعرفون فضائل هذا الشهر الكريم الذي قدر الله تبارك وتعالى أن تختلط الأحداث وتتوالى السياسة بالعبادة باستقبال رمضان. هذا قدر الله وكله خير بإذن الله. يسعدني ويشرفني في هذه الليلة الفريدة أن يكون معني أو أكون أنا بين يدي شيخ كبير كريم، هو فضيلة الداعية الكبير الوالد المربي الدكتور سعيد عبد العظيم. مرحبا فضيل الدكتور. مرحبا بك، منورنا واهلا وسهلا. جزاكم الله خير، كرمكم الله. جزاكم الله خير. فضيل الدكتور، يعني الامر يعني محير، الكلام عن ما يحتاجه المسلمون من استعداد للشهر الاتي الكريم الذي ندعو الله تبارك وتعالى ان يبلغنا اياه، شهر رمضان، ونحن على طاعة يسيرة مقبولة بإذن الله تبارك وتعالى، وبين المشهد السياسي الضاغط على واقع الناس لحظة بلحظة، لأن ما حدث في الانتخابات وأسفر بفضل الله تبارك وتعالى وبدعاء الصالحين من هذه الأمة عن اختيار الرجل الذي هو ابن من أبناء الحركة الإسلامية والدعوة الإسلامية وابن الثورة الدكتور محمد مرسي وفقه الله وسدده، أمر لم يكن باليسير وفيه دروس كثيرة وعبر كثيرة. وأنا قلت أن إحنا هنا السياسة والأحداث مختلطة بالأيام الطيبة الشريفة، وكله من الاهتمام بأمر المسلمين. حضرتك التقيت بالدكتور محمد مرسي، عايزين نقرب الصورة أكثر للسادة المشاهدين اللي بيسمعوا طبعا في قنوات كثيرة الأحداث والسياسة والأخبار وكده، لكن لقاء الدعاء كأمثال فضلتك بدكتور محمد مرسي متى، وهل هو قبل الرئاسة أو بعدها، وماذا دار وكيف ترى المشهد؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما تفضلت وذكرت فعلا أحداث كبيرة وعظيمة سياسية، اللجنة التأسيسية وانتخابات الرئاسة ويعني الدروس المستفادة من الانتخابات، وطبعا أحداث المسلمين ما زالت في سوريا وغير سوريا وعلو الهمة وشمولية النظرة مطلوبة، استقبال رمضان والاستعداد وخصوصا مع سرعة مرور الأيام، يعني لابد من شمولية النظرة واستعانة بخالق الأرض والسماوات. ومن جملة المعاني اللي ننطلق منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة ابن زيد لما سئل عن سبب الاكثار من الصيام في شعبان، فقال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس وفيه ترفع الأعمال لرب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تقول: كان يصوم أكثر، بل كان يصومه كله، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه هو شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس. إحنا مش عايزين نغفل مع من يغفل، يعني الناس في غفلاتهم وراح المنية تطحنوا، عايزين نرتفع لمستوى إسلامنا والمستوى ديننا. وانتخاب الرئيس محمد مرسي إن كان هو الحدث اللي بنتكلم فيه الآن، فأنا شايف إن طبعا نعمة كبيرة وفضل عظيم إن وتوفيق من الله تبارك وتعالى إن يتم انتخاب الرئيس محمد مرسي. وطبعا أنا التقيته قبل الرئاسة وبعد الرئاسة، وكانت مؤتمرات قبل الرئاسة في مطروح وغير مطروح هنا وهناك، ولله الحمد والمنة. ورأيت فيه الرجل المناسب وسط المرشحين، الرجل حافظ لكتاب الله، وكذلك الأمر بالنسبة لأهل بيته، يعني أمثاله لا يخزلون، عنده كفاءة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني هو أستاذ دكتور في الهندسة، حتى الكفاءة المادية، المعرفة بالسياسة والاحتكاك بعالم السياسة عبر سنوات طوال، وقيادة حزب إسلامي وتربية ونشأة إسلامية، وعنده تواضع وبساطة بتصل للقلوب من أيسر طريق. وفي القصر الجمهوري حقيقة أنت هتسمع حكايات، يعني أود والله وإن كان الرجل يعني بسبب التواضع والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى تشعر انه هو حريص على كتمان العمل الصالح، لا عنده مباهاة ولا عايز اعلام ينشر ويذكر لقاءات وانه عمل وسوى، بل حتى بيحجم الكثير من الصور، صور الحراسة، بيصلي الفجر مثلا، الناس عهدت رئيس بيصلي الفجر في جماعة في المسجد، بيصلي بهم صلاة الجماعة في القصر الجمهوري. لما أتوا بالطعام الغداء سأل: هل العسكر تناولوا الطعام؟ قالوا: لا. رفض ان هو يتناول الطعام لحد ما العسكر يتناول الطعام. دي مشاهد بسيطة دكتور. هذا النموذج الجميل الفريد الغريب على وقع غريب الناس، كنا يعني نحدث به الناس، كنتم تحدثون كدعاء إلى الله عن عما يفعله الخلفاء الراشدين مثل هذه الأعمال. فأن يأتي في زماننا رجل يعني يحاول أن يمشي على نفس الدرب، ربما أثار هذا سخرية المرجفين في المدينة، ده الجانب الآخر، يعني إن كان أثار استغراب بعض الناس يهون من هذا الأمر. إحنا مش عايزين رئيس شيخ، بعض العلمانيين يقولوا هذا عشان يقللوا من القيمة الأخلاقية، لأن هذا الرجل تربى على مائدة إسلامية وتربية نظيفة. صحيح. إنما شفنا الرئيس اللي له في ميزانية لتسريحة شعره وصبغة شعره والبدلة اللي بيلبسها واللبس المستورد والتشريفة والمرور، وكل ده من دماء الشعب. فأن يسأل الرئيس عن حراسه صحيح أكلوا ولا ما كلوش صحيح ده هالشيء دي مثلبة شيء يعيده وما تنساش أنه هو عنده مشروع نهضة في شتى جنبات الحياة وفي المئة يوم في خمس مشاريع وأشياء يعني بوزل فيها عمر وكفاءات وناس أصحاب عقول في شتى التخصصات وضعوا مشروع النهضة فأن تكتمل الصورة إيمان ودين ودنيا, ودنيا تعمير الدنيا بدين الله وبعدين ما إحنا والله صورة بسيطة زي ما حضرتك بتذكر كان قبل ذلك بدون ذكر أسماء رؤساء في ليبيا في سوريا في اليمن هنا وهناك رؤساء وعاشوا حياة أبعد ما تكون عن دين الله أو علمانية علمانية فصلوا الدين عن الدولة إيه اللي جنته الأمم أو الشعوب أو البشر من وراء أمثال هؤلاء حاول يجربوا الحكم موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به بل حتى العلاوة اللي في أول يوم دفعها اللقاءات أنا حقيقة لما كان لقاء ذكرته ذكرته بأن معاني التاريخ صحيح بنخلص العمل لله سبحانه وتعالى ولكن معاني التاريخ لا تلتفت للصور المهتزة للصور المهتزة أنا عايز ذكرته الجملة دي وما ذكرته به نستأنفه بعد أخذ اتصال لأن معايا بقاله كتير أختنا أم محمد أتفضل. من السعودية السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحياتي لك يا أستاذ مصطفى أنت وفضيلة الشيخ الله يبارك فيك كل سنة وأنت طيبين أنت طيبين بالنسبة للحلقة يعني كنت عايز أعرف يعني بعض الصيام اللي هم يعني الناس بتصوم لحد يوم 15 وبعدين بيقولوا بيريحوا عشان 10 أيام فاصل بين شعبان ورمضان الله يكرمك الدكتور كان لسه بيقول لي أنا هتكلم في النقطة دي يعني ربنا يبارك فيك ده أول سؤال السؤال الثاني ربنا ينصر الدكتور محمد مرسي وربنا أعلم إحنا في دعانا ما بننساهوش بس حد يعمل بس للناس اللي هم مش عايزين يتعاملوا دول زي بتعديل بلدي مصفى يصفق مين اللي هيشتغل ومين اللي مش هيشتغل واللي يحاربه ما يسكتش لأي حد يتكلم في حقه أي كلمة ويضرب على إيدي من الحديد كل الإيدين كلها هتتقطع صدقني والله يا أستاذ مصطفى كلامك صحيح بنتقطع قلوبنا لما بنشوف اللي بره بيشتم واللي جوه بيشتم واحنا هنا بنتهان برضه بان احنا لما نيجي نقول يقولوا الاخوان ارهابيين الاخوان مش عارفين والله يا استاذ مصطفى الواحد حاسس ان هو يا دوب شم ريحه ان الواحد بقى مسلم وحس باسلامه فعلا وحس ان هو بقى فعلا انسان الواحد يقدر يحترم نفسه لان حتى هيقدر يعمل اسلامه بطريقه بحريه ربنا يبارك فيك جزاك الله خيرا ربنا يكرمكم محمد صحيح عندك حق يعني بدأنا نشعر بالعزة يا أستاذ مصطفى لو سمحت اتفضلي كلمة موجهة للناس اللي هي بتعمل المسلسلات وبتجسس الصحابة والأنبياء رجاء الرجاء لأن الناس بتفتكر إن دي بتاخد عليها أجر رجاء الرجاء الرجاء الناس هنا جهلة كتير ما يعرفوش حاجة أميين فبيفتكروا ان هم بياخدوا اجر رضاء ان الناس تتحرم عليهم وتسمع يسمع منكم لان انتوا مصدر صدق الحمد لله عندهم بفضل الله ان انتوا مصدر صدق واحده قالت لي لو سمعت ان ده حرام من الشيخ نفسه انا هبطل ان انا مش هصدق اكتر من كده جزاك الله خير السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله يعني كلمتي في اكتر من صحيح. محور مفيد جزاك الله خيرا وزادك الله غير على دينك اختنا آلاء من المنوفية السلام عليكم ورحمة الله آلاء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى كيف حالك الله يحفظك الحمد لله بفضل الله عز وجل تحية للدكتور سعيد بن عبد العظيم وكل عام أنتم بخير وأنت وكل عام أنتم الخير لهذه الأمة الله يكرمك اسمح لي أولا يا شيخ مصطفى يعني من المنوفية نرسل برقية تهنئة للدكتور محمد مرسي أسأل الله عز وجل أن يصلح هذه البلاد والعباد وأقول لكم هذه بضاعتكم ردت إليكم اسمح لي يا شيخ مصطفى يعني أن أوجه رسالة لهؤلاء الإعلاميين الذين لا يتقون الله عز وجل فأوجه لهم هذه الكلمات قالوا لنا العلمانية قلت فساد وتحلل يغرينا قالوا لنا علمانية قلت لا علم بل لا دين قالوا مسلمين وهم متحللون وإذا بهم يقولون نريدها لا دين قالوا عن الحجاب تطرف قلت التطرف أن تسب الدين إن التطرف أن ذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح فاسق يغرينا إن التطرف أن تقدموا فاسقا وأن تنحوا الدين إن التطرف أن تتطاول على إله نبينا وتقول ما له يتحدث بعد طول سنين. قالوا علينا متطرفين متشددين، عددوا علينا التهم فأسعدونا. قالوا متخلفين متحجرين، متهورين على من يسب الدين. ويا عجبي منكم، تقولون لماذا يغضبون؟ والله ما غضب النبي إلا لهذا الدين. قلتم في إله نبينا ما تشاءون، والله لا نحزن على ما تقولون فينا. بئس ما تنادون به من حرية مشؤومة إذا أتت بالدين. فضعتم رؤوسنا بالحرية فإذا جاءت بنا أقصيتمونا. أظهروا لنا عما بداخلكم، فلقد علمنا كل ما تضمرون. صبرنا الله عليكم وكل فرد يريد بنا التضليل. يعني هذه رسالة الإعلامية جزاك الله خيرا في الأوقات والأحوال، يعني ربنا يهديهم. آمين. يهديهم برضه. آمين. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، شكر الله لك. والنساء وبنات الأمة في غيرة شديدة ما شاء الله تبارك الله. نعم ما شاء الله. المشهد من قريب، في ناس زي ما شفنا بطريقة المصرية أو باللفظة العامية مستخسرين في الأمة الفرح بدينها، وإن الدكتور الرئيس يبدأ بهذه الآية اعتبروها عيب، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. كيف ترى هذا؟ حول حضرتك، أولا المشهد لا يتكرر كل يوم، يعني عشنا سنوات طوال، لا أقول 30 سنة أو 60 سنة، لا أبدا. مشهد الدكتور محمد مرسي والحرص على معاني الإيمان وحتى النهوض بالأمة في ظرف ساعات، كان من جملة الأشياء اللي بعض الشباب بيثيرها، بيقول ده بقاله نص ساعة، عمل ايه في النص ساعة؟ نص ساعة اصبر عليه. شيء من الصبر، دي أمة وتركة مهلهلة، واتضحت أشياء كثيرة. كان بعض الساسة عندنا بيقول ان يعني ان الرئيس المصري لابد يوافق عليه الأمريكان ويرضى عنه اليهود. اتضح ان لا موافقة أمريكان ولا رضا يهود بالنسبة للدكتور محمد مرسي، والرسائل القوية ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللي بتبعث البهجة والفرحة في قلوب الصالحين من عباد الله وقلوب الأسوياء، وحتى يعني دعت إلى العالم الغربي إلى احترام هذا القادم طبعاً بإرادة شعبية طبعاً بعد إرادة الله سبحانه. طبعاً كون إن البعض عنده سخط وعنده بغض، يعني قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أنا برضو مش عايزين نضخم الصورة ولا نكبرها، إن كان إعلام فاجر، إن كان البعض مبغض بيثير الكلمات المسمومة والمحمومة، لأن دول وكأنهم بيبصوا في المراية. وإلا فعموم الشعب، عموم الشعب المصري، الرسائل اللي بعت بيها الدكتور محمد مرسي رسائل فعلا مطمئنة، بعثت الثقة، حرارة الإيمان في النفوس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بدليل المشاهد اللي احنا شفناها عن مجلس الشعب والشورى، وشفنا المشهد كان شكله ايه في التقائه بالعسكريين، كان المشهد والكلمات اللي ذكرها في ميدان التحرير، ولا أقول الألاف المؤلفة، الملايين اللي اجتمعت وكلها حرارة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبعث ثقة حقيقة استرد في ظرف لحظات معدودات الكثير من صور الثقة اللي أهدرت بسبب الوشايات وبسبب الشائعات اللي تمت أثناء الانتخابات. وعود الشعب، اسمح لي الدكتور، على كسر النمطية، البروتوكول المنفوخ الكاذب، لما هو صحيح الحرس لهم دور في حراسته كرئيس جمهورية، صحيح، إلا أنه يشعر بأن الأمان في حضن الشعب، صحيح، في حضن الشباب، في حضن، صحيح، الميدان، خوفه من الله تبارك وتعالى، يفتح صدره. ودي يمكن تندر عليها بعض العلمانيين، ما فيش إشكال، بلا يعني مش فاهم ليه، لكن الرجل يقول أنا مش لابس قميص واقي، مش استعراض، لكن يعني شعور المسلم الذي يعتز بأمته ويشعر، صحيح، أن ويعتز بدينه، صحيح، وبالله يكون خوفه من الله تبارك، مش بقى على دنيا. وهو ما طلبش منصب، هو دفع للترشح دفعا، بمعنى أن الأمر لم يكن فيه حسباني، وحتى التعبيرات اللي ذكرت وأن ده بديل فلان أو استبن أو التعبيرات استبان للكل أن الرجل قيمة وقامة، قيمة وقامة لم تعهدها الأمة من قبل لا هنا ولا هناك عبر سنوات طوال. هل يصدق لأن المشهد فعلا فوق كل التوقعات؟ هي إرهاصات، إرهاصات بين يدي حدث ضخم. دكتور مصري مرسي ما كانش معروف في لدى قطاع كبير من الجمهور، إنما معروف كقيادي إخواني برلماني من قبل الثورة، كقاوم النظام البائد ودفع طول حياته ضريبة هذا، لكن ينزل في شهور معدودة أو أيام معدودة يتكاد صحيح ويحوز هذا مسألة، وأن الفضل بيد الله. نعم. أنا قلت له أن معتقل الأمس صار اللي بيجلس على المنصة اليوم، تقول سبحان المعز المذل، يعني ما قام عبد لله مقام ذل إلا وأقامه الله مقام عز. فعلا دي الأيام، دي أيام الآيات البينات حقيقة، يعني يا ليت الكل ينيب إلى الله، يصطلح مع الله، يترك الظلم، يترك البغي، يترك العدوان. نشوف الأخت الطيبة أم محمد وهي بتحكي وإنها الدعوات الصالحات، كان بعض العلماء بيقول لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للحاكم، وهو لما جلسنا معاه كان ده مطلبه ان تبقى دعوات صالحات، لان الهموم الرجل يعني والله الحمد مثقل بتركة ملوش فيها مغنم، ده هو ده التركة اشبه بمغرم، يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه على أداء الأمانة وعلى إبلاغ الرسالة وعلى النهوض بأمة مهلهلة مهلهلة دينا ودنيا عبر سنوات طوال. فإنه ينهض دكتور في فرحة بمقدم الدكتور من بعض الدول الكبرى زي تركيا على سبيل المثال، لما أغلو يبعث يقول هذه ورقة بيضاء يكتب فيها الدكتور المرسي أو كلام في هذا المعنى ما يريد من تركيا أن تتعاون معه، ما شاء الله. يعني الكلام ده يذيع في الأخبار. صحيح، كان أوباما أول من هنأه. نعم، أوباما، وتتابعت التهنئة، والرئيس الفرنسي أظهر يعني فرحة وبهجة جديدة بقدوم الدكتور محمد مرسي، وهيئة الأمم المتحدة بان كي مون كان برضو هنأه في البداية بالعربية تهنئة حارة، مبروك مبروك مبروك. يعني تم اختياره بالمناسبة أول امبارح أنه هو رئيس 120 دولة من دول عدم الانحياز. دكتور محمد مرسي ما شاء الله تبارك الله، لدى خيرات وبركات حتى النهال، والراجل عنده عزيمة. أنا كان في الكلام اللي ذكرته أن صفحات التاريخ ممكن ما بتقفش عند المعاني المهتزة أبدا، لا مع الحكام ولا مع العلماء. قلت له هذا كلام فالإمام أحمد في المحنة، مين اللي حيظهر أمره؟ الإمام أحمد هو اللي ثبت أيام المحنة. قلت له قبل ذلك كان أبو بكر الصديق قال أنقص الإسلام وأنا حي، وتمر الصفحات وتقف عند صلاح الدين الأيوبي مثلا. ما كانش فيه حكام، الدنيا متروسة حكام، ولكن لما كانت معاني مهتزة ما يذكرهاش التاريخ، باخهم التاريخ حتى معاني التاريخ، وبقي الصادقون الرجال الذين بالضبط كده. نعم، اسمح لي اخذ اختنا اسماء من الجزائر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا استاذه، تحيه طيبه مباركه من الجزائر الارض مثل حبيبه، كل عام وانتم بخير. انت بخير، اهلا وسهلا بك. يعني نهنئكم يعني بفوز الدكتور محمد مرسي، ونسال الله ان يعينوا على هذه المسؤوليه الكبيره. اللهم امين يا رب العالمين. لي سؤالين لفضيله الشيخ. سؤالي الاول، هناك ايه في القران الكريم تقول ان الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين الناس الله يحب المحسنين. يعني لو طبقنا هذه الايه سنكون اسعد خلق الله، فيريد يعني من فضيله الشيخ الداعيه ان يشرح لنا هذه الايه. نعم. والسؤال الثاني، يعني جزاكم الله كل خير، يعني لماذا امريكا الان ترحب بالتيارات الاسلاميه؟ نعم، وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاخت اسماء الحقيقه يعني فهمت يعني سياق الحلقه، أنها بين السياسة والعبادة يعني. صحيح. فسألتنا سؤال قرآني وسؤال سياسي. صحيح. جزاها الله خيرا. ونفس القضية بالنسبة للأخت أم محمد. الأخت أم محمد كذلك. وهذا يدل على أن يعني هذا مؤشر على أن يلتحم الدين بالدنيا. وتنصلح الحياة بالقرآن الكريم الذي سيضيء هذا الأمر. صحيح. قصة العلمانية تضيق وانفصال الدين عن الحياة، ويبدأ الناس يتكلمون في تفاصيل حياتهم بإضاءات قرآنية حقيقة. اللهم لك الحمد. نعم. أختنا حورية من الجزائر النهاردة معنا، الجزائر ما شاء الله حاضرة ما شاء الله بقوة. السلام عليكم ورحمة الله أخت حورية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. كيف حالكم؟ الحمد لله يا ربي. أنا أعذروني تأخرت عليكم بالتهنئة، يعني كانت عندي ظروف. أريد أن أهنئ، شكرا، أريد أن أهنئ الشعب المصري العظيم وأقول له ها هو صوت الحق ونور الحق ينبعث من أرض الحنانة ليشع على كل الدنيا من أم الدنيا. فهنيئا لكم رئيسكم وزعيمكم، بل هو أكثر من رئيس وأكثر من زعيم، ونحن نغضبكم عليه وعلى هذا التغيير. وبالنسبة النسبة التي انتخبت هي نسبة مشرفة جدا في ظل التشويه والحرب المعلنة على الإسلام من الإعلام المشوه والمشوه. ولو تركتم هذا الشعب على طبيعة فنيته وفطرته لفاز الدكتور محمد مرسي بأكثر من 90%. أقول للشعب المصري إن الله اختاركم لتحملوا لواء وراية هذه الأمة، فقفوا إلى جانب رئيسكم ومدوا له يد العون. أما لمصر العزيزة فأقول لها هنا مصر الساهرة، هنا النفوس الطاهرة، هنا الطيبة الآسرة، هنا الأزهر، هنا النيل، هنا المياه الوافرة، هنا الميادين عامرة، هنا الجماهير سائرة، هنا الأعلام طائرة، هنا القلوب صابرة، هنا الشهادة ناصرة، هنا يد الله القادرة، هنا قبة صلاح الدين، هنا التاريخ، هنا الذاكرة، هنا الآمال، هنا الأحلام ناظرة، هنا العلماء، هنا الأخلاق ظاهرة، هنا شريعة الله آمرة، هنا عمل الدنيا والآخرة. هذه كتبتها جزاك الله خيرا لثورة مصر. شكرا. الله. الله أخ مصطفى من فضلك تحية صغيرة لبنت عمي فاطمة المعروفة بمزوري، وشكرا لكم والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهنا القاهرة يعني مرة. جزاها الله خيرا أخت حورية، دائما حاضرة معنا، وأخواتنا من الجزائر يعني نساء الأمة يعودن بأنفاس الصحابيات ما شاء الله الجلال. تبارك الله بفضل الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يبارك لنا في رجال الأمة ونسائها وشبابها، وستعود أمة الإنسان. أنا أشعر أنني أشم رائحة من وعطرا من زمن عمر الفاروق رضي الله تعالى الله عنه. إن شاء تبارك الله. الله اسمح لي أخذ أخونا إبراهيم فصل. طيب عفوا. أختنا محمد كانت بتتكلم عن بعض المحاور عشان ما نفوتش في الكلام، عن في بعض الأفلام والمسلسلات المصروف عليها تحديدا من إيران وبعض الدول لتجسيد الصحابة والأنبياء، وتخشى أن تقدم معلومات، وده بيحصل بالفعل، معلومات خاطئة من تاريخ مزور مستقى من الإنجيل والتوراة والضعيف في بعض التفاسير الإسلامية، تقدم للجماهير، والدراما آسرة وجاذبة، والناس بتبتلع المعلومة في شكل درامي تمثيلي، فبتصدقها على أنها دين، وهو ده الصحابي، وهو ده الخليفة، وهو ده كذا. ما رأيك في هذا؟ حول حضرتك، أولا في فتاوى المجلس المجمع الفقهي بتحريم تصوير الصحابة والأنبياء، وفي كلام على التمثيل ابتداء، وخصوصا شعر مستعار وتمثيل لكفرة ونحو ذلك. وأنا برضو مش عايز أضخم، وإن كان لابد من التصدي للإعلام الفاسد وللأفلام اللي ممكن تشهر بصحابة كرام وتبث السم في العسل وسط دراما أو غير دراما، هنتصدى لها. بس أنا ما بأملش أبدا للتضخيم وللتهويل، لأن الحدث اللي احنا فيه بيرد من أيسر طريق يعني، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي بإخوانهم خيرا نعم والثقة بالنفس وإن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يضيع أجر المحسنين. شوف حضرتك الوشايات والشائعات المغرضة وشوف الإعلام اللي عمله أثناء الاستفتاء انتخابات مجلس الشعب انتخابات الرئاسة ده كل طائفة كان عندها شائعة كل أصحاب المقاهي النساء المتبرجات هيعملوا فيكم لو جم بل لسه ما زالت الشائعات حتى يومنا هذا وإحنا شعب يعني أكثر من 50% في أمية أمية حقيقية وأمية ثقافية وأمية دينية بس رغم كده رغم كده تقول تدبيرهم تدميرهم كيدهم بيرتد إلى نحورهم. جاء الرئيس محمد مرسي إخواننا دخلوا مجلس الشعب ومجلس الشورى كان الانتخابات في الاستفتاء 77% شعب شعب طيب وعايزين بذل المزيد من الجهد وأن تتضافر الجهود ونتعاون لإحقاق الحق ولإبطال الباطل ونستعين بخالق الأرض والسماوات وبنقول اللي احنا فيه عبارة عن بداية ومسيرة آلاف الأميال بتبدأ بخطوة واحدة ونحن لا نخلق ولما الفرص. نصبر على الظالم يا دكتور نصبر على الظالم اللي كل حقوقنا غصب عنا ألا يدعون هذا أن نصبر على الرجل الذي يسعى بالعدل بين الناس يعني صحيح. طواعية لله عز وجل ده صحيح ولسه عمر لحظات في الحكم ومصر بمثابة قاتلة فعلا يعني الابتهاج اللي احنا بنسمعه من إخواننا وأخواتنا مبرر له سببه يعني كانوا بيفرحوا طبعا لإخوانهم وده شعور إيماني مصر على جهة الخصوص بمثابة قاطرة للدنيا وأنا مستبشر يعني بشير ولا تنفره اللي احنا فيه اليوم بمثابة إرهاص بين يدي حدث ضخم المستقبل لدين الله بغلباته وظهوري على الأديان كلها ولا تعلمون نبأه بعد حين وعلماء السياسة والاستراتيجية والدعاء المحققين زي فضلتك بيقولوا لنا بحق وبأرقام حقيقية إن العالم الغربي يحتاج إلى مصر تاريخا وجغرافيا حتى العالم دايما الغربي احنا محتاجين للغرب لا بالعكس حتى الأمريكان يعني حينما ينصلح حالنا فعلا إن الغرب محتاجنا في هذا صحيح يسعى إلى أن نكون تابعين لكن لا مع الإرادة الحرة أيضا يحتاج لنا من مصالح مشتركة وخلافة صحيح أنت شفت حضرتك حتى النبض يعني الحكام على شاكلتنا ونحن على شاكلتنا في تناسب يعني شوف النبض مثل نبض الأخوات اللي دخلوا معانا بمداخلات وشوف ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل العمل خالص لوجهه يعني نحسبهم الله وحسيبهم حقيقة لو جم يدوا الدرس تقول مش كتير في نبض جديد الأمة بتولد من جديد في شخص الكبار والصغار والرجال والنساء في بحث إيماني في حرص على طاعة الله يعني يفوق الخيال فالأمة دي مش هترجع لورا عقارب الساعة زي ما بيقولوا مش هترجع للوراء والعصور البائدة اللي احنا عشناها يعني أنا لو عطوا فرصة مش هقول جربوا الدكتور محمد مرسي سبوه بس أيام سبوق والزمن جزء من العلاج بإذن الله تعالى مش هنجد إلا خيرات وبركات أنا بسمع على الفدادين شوف حضرتك لما قامت الثورة المطر اللي نزل ظاهرة لافتة للنظر سبحان الله ظاهر ما في تناسب يعني في الحديث يا معشر المهاجرين خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. احنا النهاردة شوف انا بتذكر قبل ما استكمل الحديث كنا في اللجنة التأسيسية والإخوة الأفاضل والأساتذة الأجلاء بيتكلموا على الوقف وان نص أرض مصر وقف راحت فين الأوقاف يعني ملك المسلمين عموما بيتكلم البعض على زكاة الركاز فيها الخمس ده ممكن تكفي أمة لوحدها. أنا أشرت بإشارة إن لو واحد عنده 100 مليون زكاته هتبقى 2.5 مليون يعني ممكن واحد يقوم بأهل بلد بقى لقرية لو أخرج زكاة مال وحيخرجها، مش نحنا حنستكرهه على إخراجها، لا، لما تقوى معاني الإيمان في النفس حتجد الناس مدفوعة عايزة تحقق إيمانها، ففي تناسب. الحاكم المسلم وجوده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني تجد دافع لميلاد جديد، إن الناس فعلا يعني الناس على دين ملوكهم. تخيل لما يبقى الرئيس بيصلي العسكر هيتركوا صلاة؟ مش ممكن. احنا روحنا القصر الجمهوري وجدنا كان المسجد مقفول، المسجد ما بيتفتحش، المسجد تحفة معمارية كمان، تحفة لا بس مغلق، مغلق بالضبة والمفتاح، ما فيش صلاة. لا إله إلا الله. طب كيف يبار؟ ده كان عمر بن الخطاب يبعث لولاته ويقول ألا إن أهم أموركم عند الصلاة، ألا إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، وكان يقول من ضيع فهو لما سواها أضيع. تسمع الفدان اللي كان بيجيب 5 بقى يجيب 25، شوف البورصة واسمع حكاياتها. هو إحنا لسه ما عملناش حاجة، بنقول يا هادي يا شوف في نص ساعة جاي 5.5 مليار. نعم. يعني ما يعني خيرات وبركات ما يسعنا إلا أن نستبشر الخير ونرفع كف الضراعة لخالق الأرض والسماوات، وأنا بقول دي بداية. نعم، أنا أيضا لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والدعاء لفضيلتك، لأن الوقت انسحب منا سريعا للأسف، لكن سيكون لنا في لقاء آخر بإذن الله تبارك ضروري. طب بس دقيقة واحدة أستاذ مصطفى، أنا هستأذن بس أستاذ أحمد عبد الله والأستاذ الزميل الغالي الأستاذ محمد، لأن الأخت سألت عن الصيام. نعم. دقيقة واحدة في النصف. نعم. الثاني. نعم يعني الصيام تصوم اللي صام في النصف الأول يصوم في النصف الثاني بلا كراهة، ودليل كده حدة أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثرها، بل كان يصوم كله. نعم. فكان يصوم كله أو أكثرها دي تحمل على الصيام في النصف الأول فقط؟ لا، على الصيام في النصف الأول، واللي كان بيصوم الاثنين والخميس والثلاث أيام البيض وبيصوم يوم ويفطر يوما وذلك أفضل الصيام. نعم. وده في شعبان وفي رجب وفي ربيع، وبالتالي يصوم الإنسان في النصف الثاني. النهي الثابت إنما هو عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. بالنسبة لصيام النصف من شعبان، ما احنا بنصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي، وبالتالي ان احنا نصوم النصف من شعبان. بالنسبة للقيام والأحاديث بغض النظر عن التصحيح والتضعيف، الإنسان لو قام النهاردة وقام بكرة وقام بعده، ما هو شهر بيجتهد فيه في طاعة الله مطلقاً يعني. تبارك زي ده يعني شعبان بالنسبة لرمضان كالمقدم مع النتيجة. وحتى الرياضيين قبل ما بيدخلوا في المباراة عملية إحماء التدريب. بالضبط كده. نعم. وخصوصا هندخل على شهر رمضان رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. بالنسبة للسؤال الأخت الثانية بسرعة، الذين ينفقون في السراء والضراء نعم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. احنا أحوج ما نكون النهاردة فعلا لربط الأمة برباط واحد. حديث السفينة محتاجين ان احنا نعمق مدلوله ومفهومه. نعم. ان احنا نكون يد واحدة على عدو الله وعدونا، ده مطلب شرعي دلت عليه النصوص، ومن جملتها النص اللي استدلت به الأخت، ودي آيات بينات ذكرت في سورة آل عمران قبل التعرض لغزوة أحد. نعم. وكأنها برضو مقدمات بالنسبة للنتيجة. النصر له أسبابه، من جملتها النافقة، والنافقة سورة من سور الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأيديكم. لابد أن احنا نكون في رباط واحد، يعني عشان تحكم على مجتمع بالفشل انظر إلى حالة أهله، ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فلازم نكون يد واحدة. والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه. وتشوف في غزوة أحد رغم أن البعض تخلف أو نزل الرماة وحدث الانكسار وأغمى على النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وقتل حمزة، ترد الآيات فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ده مع ان يعني عايز نقف عند وقفات طويله ولكن الوقت لا يتسع. لا بد عفو وصفح وشاورهم في الامر في وسط هذه الظروف الصعبه جدا في وسط الظروف الصعبه صلى الله عليه وسلم. فلا بد ان احنا نكون يد واحده انما المؤمنون اخوه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شيخنا الجليل الحقيقه الوقت معك يمر سريعا لان مليء بالفواكه والثمرات وكده الانسان مستمتع الحقيقه. فانا بتوجه بخالص الشكر والدعاء لفضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم العالم الجليل والداعية الإسلامي الكبير. جزاك الله خيرا سيدنا وإن شاء الله نلتقي بك على خير. وبشكر حضراتكم على كل المداخلات وهذه المشاهدات في هذا الزمن الشريف والوقت الطيب في ليلة النصف من شعبان. وكذلك أشكر مخرجنا أحمد عبد الله وأعتذر لأخي عمر عبد العال طيب عن الحلقة القادمة إن شاء الله. يعني بعد هذه الحلقة يعني خدنا جزء من وقته لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في علمائنا وندعو يعني حاكم مصر الجديد دكتور محمد مرسي بالسداد والتوفيق نكون معه لنرى مصرا جديدة يعني بقلب جديد ونحقق مع بعض جميعا بإذن الله تبارك وتعالى مشروع النهضة بمذاق الشريعة الإسلامية. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهل الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا عسى من فيضه نسقى. إله الحق يجمعنا.